جدة ولا في مكة؟ جدة. جدة ولا مكة؟ مرهق. إذا كنت في جدة كان بنعمل في الغرب وقوة بمكة مبجر بس كان زمان بيتعب وكان زمان بيتعب تقليع متعب متعب بس لما تشعب بالفرس الفرس يتعفر خسوة بس طب ما كان نسكو فزان ما يكون فعلا مش نصحى من صدق طيب كم مسألة يا أخوة المسألة الأولى ما معنى قول الناظم فوق ما ثلاث قلنا أصلا هذه مستدرك عليه فهمتني؟ مستدرك عليه احنا ولدك عدل الناس عدلوا البيت هذا وقالوا مشهور فوق مشهور مروي عن الثلاثه وريحوا نفسهم راحوا نفسهم التعريف المختار عرفناه وقسمنا المشهور الى مشهور لغوي ومشهور اصطلاحي والمقصود بيننا الان في الدرس هذا مشهور اصطلاحي هذه نقطه النقطه الثانيه المشهور اللغوي مقسم ايضا مشهور عند الفقهاء مشهور عند النحاة مشهور عند الأصوليين مشهور عند الفقهاء مشهور عند أهل العقائد مشهور عند أهل السير مشهور كله قال المسألة الثالثة الفرق بين المشهور المستفيد من العلماء ما سوى بينهم وقال لا فرق بين النوعين في الحقيقة من ناحية العملية لا فرق ومنهم من غير بينهم فاختلفوا في وجه التغير بينهم على وجوه قال بعضهم استبدوا الذي يكون ابتداؤه وانتهاؤه وسطه سواء والمشهور أعم من ذلك قال بعضهم المستفيد هو الذي يكون ابتداؤه وانتهاء وسطه سواء والمشهور أعم من ذلك وقال بعضهم أن المستفيد ما تلقى لا كبير فائدة من وراء هذه الفروق لا كبير فائدة وقال بعضهم أن المستفيد ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد بخلاف المشهور وقال بعضهم أن المستفيد هو المتواتر بخلاف المشهور هو قسم من أقسام الأحاد والله أعلم الأحسن من هذه المذاهب أن المستفيد هو المشهور ونريح المسألة الرابعة أقسام المشهور ينقسم المشهور إلى قسمين مشهور اصطلاحي وهو المقصود من كلام النظم مشهور غير اصطلاحي يعني لغوي ها وعندك كتب كثيرة في المشهور اللغوي زي إيه المقاصد الحسنة هذا كتابه تمام وكشف الخفاء ومزيل الالباس هذا كتاب ثاني بالايه المشهور اللغوي وقصد الحسن وعندك كتاب ايه كشف الخفاء ومزيل الالباس هذا هذان اشهر الكتب في الاحاديث المشتهره على الاسئله قال مشهور غير اصطلاح ويقصد به ما اشتهر على الالسنه من غير اعتبار اي شرط فيشمل ما له سند واحد فاكثر وما لا اسناد له ويشمل ما صح وما لم يصح واقسم مشهور عند اهل الحديث خاصه مثل حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشارا بعد الركوع يدعو على رعل ولا كوان الثاني مشهور عند المحدثين والعلماء والعوام كحديث مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مشهور عند الفقهاء كحديث لا ضرر ولا ضرار مشهور عند الاصوليين رفع عن امه الخطا والنسيان واستكرهوا عليه مشهور عند علماء العربية نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعص وإن كان الأصل له شوف نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعص معنى لو هم يستدلوا به آية في باب لو لم يخف معناه لو لم يخف الله لم يعص يعني سجيته لا تميل المعصية هذا المقصود سجيته لا تميل بالمعاصي خدت بالك بس هذا اصلا معناه ايه اصله ملوش اسناد او ربما يكون له اسناد وهو ضعيف كما ضعف الشيخ الالباني نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي قال مشهور عند الادباء كحديث ادبني ربي احسدنا التاديب السابع مشهور عند العامه كحديث العجله من الشيطان المساله الخامسه قد يظن الظان أن كثرة الطرق تصل بالحديث إلى درجة صحة وعلى هذا الحديث إذا كان مشهورا يكون صحيحا وهذا ظن غير صحيح لأن العلماء لا ينظرون بالحكم الصحيح إلى عدد الطرق فقط وإنما ينظرون في توافر شروط القبول فإن توفرت صحاح الحديث دون النظر إلى كثرة الأعداد وإن لم تتوافر رد الحديث وإن كثرت الطرق